وتحت وهج الإضاءات في الفضائيات وفي الصفحات من خلال الشبكات. أيها المؤمنون، أين هؤلاء من سير السلف الصالحين؟ فهذا صحابي جليل، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أبو إسحاق، يخرج إبان الفتنة والأزمة فيعتزل المسلمين، يعتزل الفتنة ويعتزل الأزمة، وهو يرى الناس يتقاسمون فيما بينهم الملك، فيخرج بإبله وغنمه فارًا بدينه هاربًا من الأضواء، فيلحق به ابنه عمر. فلما وصل إلى أبيه سعد قال: يا أبت، نزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتقاسمون الملك. فضرب سعد صدر ولده وقال: اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. كانوا يحبون الخفاء، لا يحبون أن تكون لهم كلمة في كل حال وفي كل وقت. هؤلاء هم الذين يحبهم الله رب العالمين، أهل الخفاء الذين يعملون تحت الأضواء أو دون الأضواء، فوق المنصات أو تحتها، يعملون ولا ينتظرون تصفير الجماهير ولا هتافات المتابعين، ولا يغترون بثناء معلق أو ناشر يقول له: استمر، إنك على خير، إنما أنت على ثغر من ثغور المسلمين، استمر. في أي شيء يستمر؟ هو لا يعرف إلا بنشر الفتن والقيل والقال: فلان قال وفلان عمل، فلان نشر وهو يقصد أخاه، فلان تكلم وهو يقصد فلانا. هو لا ينشر إلا ذلك، يتسلق على جراح الناس حتى يكتب له معلق: جزاك الله خيرا، أحسنت. أي إحسان؟ هذا لا يتبعه إلا الدهماء والسوقة من الناس، والمسكين ظن أنه على خير وظن أنه على شيء، لأن السوقة والدهماء بل والسفلة من الناس يثنون على كلامه. فأين هؤلاء من سلف الأمة؟ اسكتوا، يرحمكم الله، اسكتوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. أما هذا يتلقف كل شاردة وواردة حتى يبثها على الناس. هذه صفة من؟ هذه لا نعرفها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا من مذايع الشر الذين وصفهم الله بالنفاق. إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه صفة يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتنزه عنها. هؤلاء السلف الصالحون كانوا يحبون الخفاء لأنهم يعلمون أن الله يحب العبد الخفي. لذا جاء في وصية سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو يوصي صاحبه وصاحبه هو إمام أهل زمانه، عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام المبارك يوصيه صاحبه سفيان فيقول: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. إياك والشهرة، خاصة وأن في أي وسط تشتهر، من الذي يعرفك؟ يعرفك من هم على شاكلتك، فهل هذه شهرة؟ إذا كانت الشهرة تغر أحدا، فلماذا لم يغتر الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين اشتهروا في السماء وفي الأرض؟ هم الذين عرفوا في السماء بالصادقين الصالحين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لم يغتروا بذلك، بل رووا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن حب الرئاسة والتطلع إليها أخطر ما يكون على الدين. فقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فلو أنك أرسلت ذئبان أو أرسلت ذئبين جائعين في غنم، فكيف سيكون إفسادهما في تلك الغنم؟ فوالله حرص المرء على أن يشرف بدينه أشد خطراً وإفساداً لقلبه. فانظر إلى هذا التوصيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إنها الخطورة التي كان يحذر منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شداد بن أوس رضي الله عنه يقول: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود وهو راوي هذا الأثر، وقد سأله أحدهم: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة والتزعم، ويحب أن يكون مسؤولاً، الناس يقولون لي: لما أنت ساكت؟ تكلم، انثر الكلمات وانشرها، فإن عندك متابعين يتابعون كلامك، انشر. فيغتر الجويهل بكلام هؤلاء فينشر وينشر، يثير الفتن بين الناس ويدخل عليهم القلاقل. ولا والله، إن هذا لا يحبه الله ولا يحبه رسوله ولا يحبه الخلص من المؤمنين. فهذه الشهوة الخفية هي مطمع خبيث يكون في تلك الصدور التي تأخذ بأصحابها إلى هذه الفتن، هي التي تجعل صاحبها لا يتحرك إلا إذا تطلع إلى ثناء مثن أو مدح مادح أو حتى ليغر نفسه، فتراه يتكلم في أهل العلم والفضل بأنهم أهل تخذيل لأنهم يسكتون عند الفتن، وهو الشجاع الذي تصدى بقلمه ولسانه وصدره للفتن. هذا مفتون، وأهل العلم أبصروا وأعلموا بما يجوز وما لا يجوز، ومتى يتكلم ومتى يسكت، لكن هكذا الجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل. يقول سفيان وهو يفضح هؤلاء المتنسكين الذين يزهرون بثياب الخوف على الأمة وثياب الورع وثياب العلم، فيقول رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، وإذا نوزع أحدهم على الرئاسة ناطح نطاح الكباش. وهذا والله رأيناه، فتراه مسكينا في طعامه في شرابه في لباسه يظهر ورعا كاذبا، والله أعلم بما تكن الصدور. ثم إذا ناصحته يا أخي هذا من حب الرئاسة والتزعم، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها سلفنا، اكسر قلمك واجلس في بيتك، اقرأ في كتاب ربك، تعلم سنة نبيك، الزم بيتك وليسعك السكوت. لماذا كلما وقعت واقعة وحدثت حادثة لابد أن يكون لك قول وفعل؟ لماذا؟ يقول أنتم مخذلة، أنا لن أسكت، هناك كثير يتبعونني، كثير من الغنم والكباش، هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء لا قدر لهم، وإن تزيوا بزي السلفية والعلم هؤلاء جهال. أتترك كلام الأئمة والعلماء لتتبع الدهماء والسفهاء؟ فإن لله تراه يناطح نطاح الكباش، لأن المرض قد استشرى في بدنه وتملك من قلبه، إنه لا يحب إلا الزعامة والرئاسة، وإن أقر في كل مقال أو في كل مكان أنه من الجهلة، نعم هو من الجهلة، لكنه وإن صرح بذلك هو لا يصدق ذلك، هو في نفسه أعلم من أعلم عالم، هو في نفسه غره شيطانه. اتقوا الله في أنفسكم في بلادكم، احفظوا عليها أمنها، لا تذعروا الناس ولا تخوفوهم. يا رجل أيعقل حتى إذا وقع بناء بيت في البلد الفلاني تنشر هذا لتذعر الناس أننا في بلاد لا أمن فيها ولا أمان؟ بل ورب الكعبة لن تجد أمنا ولا أمانا في المنطقة كلها كما تراه في بلادنا. أي عقل هذا الذي يسوقك؟ أين عقلك؟ أي عقل هذا الذي يسوقك ويسوقك ويسوق من يسمعك؟ إنها عقول. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح العبد الذي يعمل في أي مكان وتحت أي ظرف، ولا يتطلع إلى ثناء مثن ولا مدح مادح، ولا إلى هتاف فلان، ولا إلى وعود فلان. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. المؤمن يعمل لله رب العالمين، لا يهمه أين موضعه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهمه أن يكون قائداً أو جندياً في جيش المسلمين في صف المؤمنين. لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة سمع الناس يقولون لولا خالد ما انتصرنا، وهذه كلمة عظيمة. كيف؟ فكيف لو مات خالد؟ كيف لو لم يكن في الناس خالد؟ أين الله؟ بل قولوا لولا الله ما انتصرنا. فعزله، عزل خالدا حتى لا يفتتن الناس به. فقيل لخالد أنت أنت، يعني أنت الذي قدت الجيوش وفتحت البلدان وفعلت وفعلت، أبعد ذلك يعزلك عمر؟ لكن خالد يعلم أن الله يحب العبد الخفي، فقال إنما أنا سيف في يد أمير المؤمنين يضعه أينما شاء، إن كان في المقدمة كنت في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كنت في المؤخرة. هكذا هم يعملون لله وحده، لا يريدون من الناس شيئا. إنما هذا إن سألته يا أخي اجلس في بيتك، أنت من أنت؟ ما الذي تعرفه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرت إلى صفحته التي يغتر بها لتكاد تفرق بينها وبين صفحة صحافي من العلمانيين أو الليبراليين، ليس فيها منشورا واحدا فيه قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يحسب أنه يعلم الناس. وهل العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ هذا هو العلم، فأين هذا في كلامك؟ لتكاد تفرق بينه وبين أي صحفي من هؤلاء الصحفيين من العلمانيين أو غيرهم، ناقلي أخبار مذيع شر، لا ينقلون للناس إلا ما تقع أيديهم عليه من السفاسف والسقافات، هذا الذي ينشره الإعلام. فهو حول صفحته من صفحة دعوية إلى صفحة إعلامية، أي عقل هذا؟ وبأي قلب تجرؤ أن تقول أنك من السلفيين وأن هذه سلفية يرضاها الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة أمرنا، إنه على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن يذيقنا طعم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقد روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفس محمد بيده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. أما وإننا قد وصلنا إلى هذا الزمان الذي هلك فيه الوعول أشراف الناس، ولم يعد الناس يأبهون بكبرائهم لا من الأمراء ولا من العلماء، هلك فيهم الوعول، هلك فيهم أشرافهم وكبراؤهم، أمراؤهم وعلماؤهم. فظهر بعد ذلك التحوت، السفلة من الخلق الذين لا يبهون لكلام كبير، ولا يكبر عندهم إلا كل حقير صغير، لا يعرفون إلا ما يكرهه الله، وينزهون أنفسهم عما يحبه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب لكم معالي الأمور، ويكره لكم سفسافها. فإذا كان شغلك الشاغل بسفاسف الأمور وترك معالي الأمور، فقل بربك: هل أنت من التحوت أم أنت من الوعول؟ بل أنت من التحوت، من الناس الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يؤبه لهم، لم يظهروا إلا عند هلاك الكبراء من الأمراء والعلماء. وهذه لا شك أنها السنون الخداعة التي أنبأنا بها رسول الله وخبرنا عنها. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة. ما لك أنت ولهذا؟ ما لك أنت؟ أمر العامة لا يخوض فيه إلا الكبار، ما لك أنت؟ اعرف قدر نفسك، والزم حدك، واجلس في بيتك، وكن كأحلاس البيوت كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إلزم بيتك، إلزم بيتك، وابكي على خطيئتك، واحفظ لسانك. هذا اللسان الذي أكثر ما يورد أصحابه النيران. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول بألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل في بلادكم، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوه في دينكم، واحفظوا ألسنتكم، والزموا بيوتكم، وابقوا على خطيئاتكم يغفر لكم ربكم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات.